Yeah. وإلى الله ترجع فإن الله أفلا زين له سوء عمله فرآه حسنا Oh, والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا Oh, فَسِيرُ ثُمَّ جَاءَ ويولد النجار في الليل لا يسمعون خلق الله.